البراري تحشك الأغراب وتخلي ورد الجناين يرتفوه. تحشق الأغراب وتخلي ورد الجناين يخطفوه يخطفوه الأغراب. صبية بدلالة تتبهدل معاك يا غراب، صبية بدلالة تتبهدل معاك يا غراب. قال خليك مهلا اسمح كلام مش ليك، كما نصحتك يا عبد وقلت لك ما فيش عبط شيخ وشيك. يا ما نصحتك يا ما يا ما يا ما يا ما لحد يوم القيامة قلت لعمري لأقول يا ما. يا ما نصحتك يا عبد وقلت لك ما فيش عبط شيك وشيك وشيك مش ليك. قالت له ما كنت جانا ليك رح اركب لك حمار يا غراب. ومطلوبه بيقول اخ يا طبيب ما